جيجي ساسو ريميك حصريا على موقع مارادونا. اللي ينكش الاشباح ياخد طلقه بالسلاح، واللي قلبه جايبه يجي كل شيء جاهز متاح، كل شيء جاهز متاح. خش يا شاكوش يا جامد في سكه قد اي جاحد، انا الشباب ما كنتش معايا ولا واحد، انا الشباب تقف قصادي يوم اشوطك، انا الشباب لو كنت مين انزل حدودك، انا الشباب قبلك نفسني دماغه ساحت، انا الشباب انا شبح المجال، انا الشباب انا بابا يا عيال، انا الشباب الساحه لعبتي، انا الشباب لسه بصحتي، انا الشباب انا في مجالي رد فعل خطير، بحط حطه على الفرافير، المستجد معايا عمره ما سد، حبينا فيسني خلو طلقة تهد، كشافي علي عمى وش كتير، شبح محدش كان معايا، بحضر بخلص الحكاية، أنا اللي بعمل ما بقولش، جاي في تحدي ما تاكلش، العبرة دايما في النهاية، أنا شبح المجال، أنا الشباح، أنا بابا يا عيال، أنا الشباح، الساحة لعبتي، أنا الشباح، لسه بصحتي، أنا الشباح. حصريا على موقع الجرح، من غير كلام من غير ما اولى، انا الشباب انا اللي سنطرت العتاوله، انا الشباب الهرس معايا اخر جوله، انا الشباب كنت مستحمل المزاوله، انا الشباب كنت فايق او مهيا، انا الشباب بلاش معايا شغل ضيق، انا الشباب كنت غايب او مترمل، انا الشباب عند الشباب وقفت فرمل، انا الشباب شبح مجالي ده انا راكب الموجه، ياللي انت زايط وسط الهوجه، مفيش مقارنه ما بيني وبينك، وقت المنافسه تاخد على عينك، احذر عشان ده انا سنن الخوجه، انا شبح المجال، انا الشباح، انا بابا يا عيال، انا الشباح، الساحه لعبتي، انا الشباح، لسه بصحتي، انا الشباح، انشف يد لو كنت ني، لو عنطر هتبقى مي، رايحه مني مالها زي، اللي جاي طالقه حي، شبح محضر عفاريته، جاهز ملقم مقاريته، في الهم هقتلك بلقمه، ممنوع في ساعتي يوم في زيته، انا شاكوش راجع وبرزع، هرفع الكرباج وهلسوع، كله يحذر كده ويوسع، اي حكه افتكها هوقع.